جمعنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط. أنا بقالي 3 أيام على الحال هذه، أمشي وأنت على كتافي، وأقعد وأنت على كتافي، وأنام وأنت على كتافي. أنا خلاص خلاص. شد حيلك شد. إيه ده؟ دي القرعة اللي كنا عاصرين فيها العنب. هو خلاص استوى؟ استنى ما تشربوش، هات. الله، ده لذيذ بس حراق. ما هي دي الفايدة؟ الفايدة اللي فيه. هات هات هات القرعة التانية. طب سيب لي فيها شوية. اسكت اسكت، ما عادش قرعة تانية. انت شربت كتير. ولما انت تعرف تعصر يا عينك كده، ما قلتليش من الاول ليه؟ اي دماغي. انت مبسوط؟ مبسوط بس دماغي. ازاي حالتك دلوقتي؟ مش عارف. كويس. مالي؟ ياني. الحمد لله، اديني رميتك على الارض، لا بايدك ولا بفختك. انت ما تصحش تعيش. فين؟ خد يا عين، خد يا عين. وقتل السندباد شيخ البحر وخلت له الجزيره، فعاش على خيراتها الكثيره ومياهها الغزيره، وظل على هذه الحال مدة من الزمان لم تقع عينه فيها على حيوان أو إنسان. وفي يوم من ذات الأيام، مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 77 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. حضرنا لك من كل فنون جنونة صغنونة. جمعناها لك من 2 ل3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم محكمة. محكمة الفن الغنائية. كلمات المقدمة والنهاية حسيب غباشي، الألحان حلمي أمين، المونتاج محسن وديع، التأليف والإخراج أحمد حجازي. محكمة الفن حلوة مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن حلوة مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن يا حلاوتها، دلوقتي هنفتح جلستها. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي، قولنا ايه اختصاص المحكمة دي. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي، قولنا ايه اختصاص المحكمة دي. للي خالف يوم وجنة عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب اي عود. للي خالف يوم وغنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب اي عود. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال. لو ما جابش ادلة او قدم شهود، أهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. أهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها، يا حلاوتها. ها جاهزة يا حاجبة؟ جاهزة يا حضرة القاضي، جاهزة. طيب اندهيلي على أول قضية، جنح غنائية. القضية الأولى جنح غنائية، واللي جميع أطرافها من حي الحسنية يبدأوا الدخول من الناحية البحرية. ايه ده يا حاج؟ ايه دول كلهم؟ أصل المدعي والمدعية من أهالي الحسنية، وجايبين معاهم شهود الحي في القضية. أرجوكم يا جماعة الهدوء، الهدوء من فضلك انت وهي، علشان نقدر ننظر القضية. سلام يا اختي، ما سلامش ليه؟ سلام على الناس الحلوين، والسلام وسلام على الناس الحلوين الطيبين المبسوطين. وانا وانتي دق يا مزيكا. يا للمهزلة الانتيكة، انت ازاي يا حاجبة تجاري المدعية وتقلب المحكمة الى حفلة صهبجية؟ وانا ذنبي ايه بس يا حضرة القاضي؟ مش هي اللي دخلت علينا بالسلام؟ يا سلام، بعدين انا ليا معاك كلام. المتهم موجود؟ موجود يا حضرة القاضي. انت ايه حكايتك؟ حكاية كل عاش، حكاية. ممكن يا أخينا تقول لنا إيه طبيعة دورك في القضية؟ أنا كنت زمان بغني على عاشق قبل مني، طارت بيه السنين. طيب ودلوقتي؟ دلوقتي مفيش مغني إلا الليلة وبيحكي عني للناس والعاشقين للناس والعاشقين. يعني حكايتك بقت على كل لسان وبيغنيها المطربين. تسمع يا قاضي الحكاية من المدعية؟ بس قوليها من البداية يا صبي. علمنا الحب على ايدينا ولما تعلم باصل غيرنا. ده يبقى جحود ونكران يستاهل عليه اقصى العقوبة بالسجن وراء القضبان. صحيح هي اللي علمتك الحب يا اخويا. علمنا واحنا بنهوان معلش يا صبي ما تندميش على عمل الخير. كنا زمان لا بنتنقدم ولا نتقلب. معلش يا حبيبتي نصيبك كده. ما تجاوب يا اخويا على السؤال. قال صحيح هي اللي علمتك الحب. وتسأليني ليه بتسأليني وتحيريني وانت تحتار ليه؟ مكسوف تقول انها علمتك الحب ولا ايه؟ وبتسأليني ليه ليه السؤال يعني؟ وحسألك تاني وتالت لغاية ما تجاوب. ليه ليه يا حلوة؟ يوه حلوة؟ وبعدين بقى اختيش يمال. والله عال عال انت ازاي تتجرأ وتقول للحاجبة يا حلوة على مسمع ومرأة من القاضي؟ طب وانت زعلان ليه يا حضرة القاضي؟ هو مش قال الحقيقة ولا ايه؟ بس دي حقيقة مرة مرة؟ عيني علي عمرك ما نصفتني مرة. اتفضل اتفضل جاوب على السؤال الموجه اليك يا متهم. هل صحيح الحبيبة المدعية هي اللي علمتك الحب؟ علمني حبيب. مش تحدد علمك ايه؟ علمنا الحب. لازم هو اللي يقول يا اختي ويعترف. حبيبي علمني كل شيء. تقصد ايه بكل شيء؟ يقصد يقول ان حبيبه علمه الحب. وهو كذلك. اكتبي يا حاج. ايوه يا حضرة القاضي. وقد اعترف المتهم تهم بانه قد تعلم الحب على ايدين الحبيبة المدعية. بس يا ريت ما خلاص بقى يا اختي. هو انت هتفضلي تندامي كده على طول؟ حب علينا علينا يا سلام سلم. بيحصل يا اختي في احسن العائلات. وازاي ده حصل يا صبي؟ لما بقالوا ريش وجنا لف على غيرنا سبنا ورا. الحق عليكي يا اختي الحق عليكي. لو كنت قصقصت ريشه اول باول ما كانش سابك وطار. احنا عشانه سيبنا الباب. احنا عشانه سيبنا الباب. باب باب ايه؟ باب الهوى من غير مفتاح. باب الهوى من غير مفتاح. غلط يا اختي غلط غلط. رايحة تسيبي باب الهوى من غير مفتاح وجاية تبكي على اللي راح. انت قلت يا صبية ان حبيبك لما بقاله ريش وجناح لف على غيرك وسابك وراح. كويس. تقصد مين بغيرك؟ تقصد طبعا الصبية دي هي الطرف الثالث في القضية. حصل يا صبية انه سابها ولف عليكي؟ ايوة ايوة. وحنكر لي وانت ما زلت بتحبيه؟ بتحب يا ناس نكتبنا وقلنا ما بنحبش. ايه رايك يا حجبة؟ في ايه يا حضرة القاضي؟ تفتكري مين الاحق بيه؟ اللي علمته الحب وطار من ايديها ولا اللي لف عليها؟ عاوز رايي يا حضرة القاضي. قولي يا حجبة. يبقى لا دي ولا دي عشان ما نزعلش حد من الاتنين. معقول يا حبيبي؟ لا مش معقول. مش معقول ليه يا اختي انت وهو؟ ما هو لازم واحدة منكم هتاخده من التانية. مين ده اللي ياخدني منها؟ مين هو مين؟ مين بس مين؟ ولا شيء ولا شيء رح ياخدك مني يا حبيبي، ولا شيء رح ياخدك مني يا حبيبي. بهواك يا نور عينيا، وعدي ومكتوب عليا، ومسطر عالجبين يا عيني، ومسطر عالجبين مكتوب فوق الجبين، مكتوب فوق الجبين، مكتوب فوق الجبين. وبعدين معاكم انتوا الاتنين، ما هو لازم واحدة منكم تتنازل عنه للتانية. ها ايه رأيك يا صبية؟ تتنازل انت عنه؟ مش هتنازل عنك أبدا، مش هتنازل عنك أبدا، مش هتنازل عنك أبدا مهما يكون. واضح انها متمسكة بك قوي. ان احنا نفارق بعضينا معقول؟ لا يا حبيبي لا مقدرش. طيب وانت رأيك ايه؟ اختار لي مر وانا رسالي. انت عاوز الصراحة؟ انا ما اختار لكيش انك تبني سعادتك على تعاسة غيرك. مستحيل يتهنى قلبي وغيرك، قلبه بيتحرق. يا سلام يا سلام على التضحية، اسم الله عليك يا عقلة. بس ان احنا نفارق بعضينا معقول؟ لا مش معقول. مش معقول ليه يا اخويا؟ معقول اوي. محكمة بالرجوع الى اغنية يا بوريش ان شاء الله تعيش، والكوبليه الثاني من اغنية تيجي ما تجيش ما يهمنيش، فقد ثبت ان المتهم طلع له ريش من مفيش. وبالاحالة الى الفقرة الثالثة من القانون الغنائي، والنبي لهشه ونكوش له عشه، فقد حكمنا على المتهم الزرزور بالعودة فورا إلى عش الهوى المهجور، على أن تقوم المدعية بأصقصة ريشه أول باول عشان يحرم يعمل زي ما عمل عمناول. رفعت الجلسة. الفن الغنائية صدرت أحكامها الفكاهية، صدرت أحكامها الفكاهية، أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. المونتاج محسن وديع. يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. التأليف والإخراج أحمد حجازي. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل 3 صباحا، اخترنا لك على الشرق الأوسط. البحرين العظيمين اللذين تمتد سواحلهما 2000 كيلومتر والبحيرات التسع التي تنتثر على صدر الدلتا كما يضيء العقد على صدر الحسناء. كل هذه الموارد المائية لعبت دورها في اقتصاد مصر القومي، وجعلت لاحتراف صيد السمك مكانا بين الحرف في مصر منذ أقدم العصور. في هذا البرنامج استعراض منغوم لحياة ربع مليون من المصريين يعيشون على حقول السمك في هذه المياه، فلنعش مع هؤلاء الرجال يوما كاملا بين السماء والماء. فتاح يا عالم، يا هادي الطير في جنح الليل يا عالم، يا رازق الكل يا رحمن تكالي عليك، عالم بحالي وعلمك لم حواها عالم. على باب الله قل بسم الله، على باب الله قل بسم الله، واطرح يا زين على مد العين، على باب الله، واطرح يا زين على مد العين، على باب الله، ترجع حمل العازين خير ما شاء الله إلهيها الله. على باب الله ما تقولش سوى، ده الرزق نصيب والسعي نصيب، على باب الله، ده الرزق نصيب والسعي نصيب، على باب الله، والبحر الشبكة تجيب كل من الله إلهيها الله. في رضا، على باب الله عشمان في رضا، ده أنا رزقي عليه وتكالي عليه، على باب الله، ده أنا رزقي عليه وتكالي عليه، على باب الله، افرجها الله إلهي الله إلهي الله على باب الله إلهي الله على باب الله إلهي الله. ونحن نتابع هؤلاء الرجال وهم يقسمون جهادهم بين الصيد والملاحة، ونستمع إلى أغاني البحر ونطرب لموسيقى الطبيعة ترقص لها الأمواج. شدوا الشبك يا الله قلب شبك والله شدوا الشبك يا الله شبك يا زين شوف اسمتك جت فين شد الشبك يا زين شوف اسمتك جت فين الخير منين ومنين والخير لو طلع الخير منين ومنين والخير لو ده الرزق شيء مقسوم رزقك سعالك قوم ده الرزق شيء مقسوم ويا ريتها بس تدوم والأجر عند الله ويا ريتها بس تدوم والأجر عند الله ياللي رزقت الدود في جوف حجر جلمود ياللي رزقت الدود في جوف حجر جلمود قادر علينا تجود ما احنا ضيوف الله قادر علينا تجود ما احنا ضيوف الله شدوا الشبك يا الله قلب شبك شدوا الشبك يا الله قلب شبك شد الشبك والقاه لم السمك وياه شد الشبك والقاه لم السمك وياه ده البحر بسم الله ويا بخت من صلى ده البحر بسم الله ويا بخت من صلى شد الشبك يا يعود إلى الشاطئ بعد يوم عظيم. لقد باركت السماء جهاد أولئك العمال فامتلأ الخن بالرزق الحلال وحداهم الشوق إلى أوطانهم فنشروا قلاعهم وقلوبهم تخفق بالحمد وألسنتهم تلهج بالدعاء. شد الشغول يا خلوة عديني ده البحر نام يا خال والريق غليني شد الشهور يا خال يا خال وعدي ده البحر نام يا خال والريق غليني شد الشهور يا خال افرد قلوب عمال شد الشغول يا خال افرد قلوب عمال دلل علينا طال البحر هادي وعال والشوق بيك ويني شد الشغول يا خال يا خال وعديني البحر نام يا خال الريح غليني شد الشغول يا خال يا خال يا رئيس البحرين أرض الحبايب فين عاود على الشطين اصبح بين الموجتين يا خلو راسيني شد الشهور يا البحر له أحوال من حال يبقى بحال شدوا القلوع يا رجال الصال يا ناس وصال والشوق بيك ويني شد الشمول يا البحر صنع والبحر دي وموجة رايحة وموجة جاية البحر صنع والبحر دي وموجة رايحة وموجة جاية الصيادين صورة غنائية كتبها طاهر أبو فاشا لحنها عبد الحميد توفيق زكي الغناء لسيد إسماعيل وصلاح عبد الحميد الصيادين برنامج غنائي من إخراج حسين البشري. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط. على مكتبه ونايم، الشخير بيخرج بانتظام من الجميع في نغمة حلوة، في يافطة فوق متعلقة مكتوب فيها ممنوع التشخير بصوت عالي حرصا على راحة المدير أثناء نومه. الشركة دي اسمها الشركة الأهلية للنشاط والهمة، والشركة دي من تأليف يوسف عوف، والمساهمين فيها فؤاد المهندس، أنور محمد، سمير عزيز، محمد عوض، عمر عفيفي، يوسف عوف. يا واد يا عبدو عبدو عبدو عبدو افندم افندم يا سيادة المدير. مدير؟ هو انا بقيت مدير؟ هي الشركة بقت شركة، دي بقت وكالة. ليه يا فندم؟ ادور على الموظفين بتوعي ما لقيهمش، الخرجوا يتغدوا. قال اصلها يا فندم حصة غدا بقى. حصة غدا ولا حصة حساب؟ 10 موظفين اللي في الشركة يخرج منهم 15 عشان يتغدوا. ما هو بس ما هوش ما فيش. قلت الوكيل الشركة يجي قابلني. ايوه. ومدير مكتبي. وسكرتير مدير المكتب. ايوه. وسكرتير مكتب المدير. ومكتب مدير السكرتير. ايوه. سكرتير سكرتير مدير المكتب. وسكرتير سكرتير سكرتير سكرتير مدير المكتب. ايوه. والمشكاتب. والباش فراش. ايوه. ورئيس المدير. ايوه هم كلهم واقفين بره يا فندم. خليهم يخشوا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. صباح الخير يا حضرة المدير. خير بعينك انت وهو وهو وهو، ده احنا الظهر. ثم ازاي يا افندي منك له له له بص 10 تروحوا تتغدى، وانا 60 مرة انا 60 مرة قلت مفيش خروج وقت الغدا. وقت الايه؟ الغدا. هو وقت الشركة ده ايه؟ من صفيح الشركة اسمها الشركة الاهلية للنشاط والهم، وقتها من ذهب. من ايه؟ من ذهب. الشركة دي اتأسست بقالها 145 سنة و14 شهر و8 جمعة و10 ايام، وشهرتها بالنشاط والهمة. بالنشاط والايه؟ والهمة. جاتكم غمة؟ جاتكم ايه؟ غمة. انت مثلا يا وكيل الشركة يا محترم افندم، كويس كده لما تخرج تتغدى وبقية الموظفين يقلدوك؟ اصلي كنت جعان و... ما انا قدامك جعان اهو وساكت وما اتكلمتش. يا بطني ما شكتش. اخ يا بطني، يعني الاكله دي هي اللي شبعتك؟ امال ده انا اصلي كلت فضل خيرك طبق شركسيه بالفراخ. وازاي يا افندي انت سلطان؟ انت بتقول بالفراخ؟ والرز، والرز بقى كان ماسك بشوربه الفراخ والسمن بيدرع على وشه. بطني قبل سكرتير الشركة المهول. تعال هنا. ما انا اصلي بقى لقيت نفسي جعان. يا بجح يا بجح، ما انا جعان واقف قدامك ساكت اهو. اخ يا بطني ما شكتلكش. يا بطني انا رحت رائع طبق كوسة في الفرن. كوسة في الفرن؟ وكمان بتقول كوسة يا افندي؟ تاكل كوسة وشايف شغل الشركة في درج الفرن؟ كوسة في الفرن يا مهمل يا عديم الضمير، تخص عليك. قولي كان عليها بشاميل ولا لا؟ لا. وازاي يا افندي ازاي كلتها من غير بشاميل يا مغفل؟ دي الكوسة في الفرن حلاوتها لما تبقى بالبشاميل، ام دقيق ولبن على وشها. ده انا مرضى بقول لك. ايه ده احنا بنتكلم في ايه؟ ها في الكوسة يا فندم. كوسة في عينك. اختشي يا فندم، انت في مكتب مدير شركة محترمة اسمها شركة النشاط والكوسة الاهلية. الكوسة قال وكان جنبها ايه؟ نص رطل لحمة بفتيك محمر بالسمن البلدي. بطني بطني بس. كفاية وحياة والدك ما تكملش. يا حضرة السكرتير. افندم عندك انذار وخصم 10 ايام. ليه بقى الظلم ده؟ اشمعنى انا زيادة عن الوكيل خصم 5 ايام يعني؟ عشان حضرتك زايد عنه ببوفتيك. هو البوفتيك اللي طفحته ده ببلاش؟ تعال انت بقى هنا يا حضرة الباش بوفتيك. الباش كاتب يا فندم. ازاي يا حضرة الباش كاتب المحترم تعمل كده؟ انا اكلت بقى حمام محشي بالفريك. بطني بطني وحياة والدك. وجنبه بقى سلطة طحينة وخل. وانت لما حليت بالفراولة والموز المثلجين وعلى وشهم الكريم شنطة. كفاية وحياة والدك كفاية. بطني عبده. افندم قلت لك كوباية مية يا ابني كوباية مية. وزيد اقول لك على محشي ورق عنب. ده انا رقعت منه 20 محشياية. 20 محشياية يا مفتري. 20 محشياية يا ظالم. لما اخصم منك 20 يوم. ايه هو الظلم ده؟ يعني كل محشيايه بيوم؟ ايوه 20 محشيايه ب20 يوم. الله، ده انا فاكر كلت 4 محشيات بس. اغرف اتفضل غرن قدامي. يلا حرام عليكم، محشي وبفتين وكوسه في الفرن وشركتيه. هو انا ايه؟ حجر؟ ده انا انسان. بطني بطني يا عبدو. افندي ما سعدت ليه؟ فين كوبايه الميه يا حمار؟ انا بقى يا حضره المدير. عايز تقول ايه انت راخر؟ انا بقى ليا في الحلو ده. ها كان 3 اطباق مهلبيه. ياي. ودست الجاتو. وقفتين موت. وحياه والدك ما تكملش خلاص. وجيلي بالفواكه و15 برتقال.